الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس خطاب عالم الأمة. من هو هذا العالم الرباني وما هو الخطاب؟ إنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عالم الأمة الإسلامية، وجه خطابا إلى الأمة، وقد تناقلته وكالة الأنباء والصحف والشاشة والراديو، وسوف أشرح هذه الليلة وأبين حيثيات الخطاب وملابساته وأسباب الخطاب، لأنني كنت أنا وغيري من الدعاة على كذب وعن قرب بدوافع هذا الخطاب وبأهدافه ومقاصده. وسماحة الشيخ ليس بحاجة إلى أن نترجم له هذه الليلة، فالقلوب تعرفه والعيون تترجم له، والملايين المملينة في الأرض تشهد بحبه في الله عز وجل. إنه الجامعة الربانية الكبرى التي تلقت تعاليمها في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. إنه النبع السلسل العذب النظيف الذي كانت ثقافته مستوحاة من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. قبل فترة من الزمن وصلت ومعي مجموعة من الدعاة في البلاد، وشكونا إلى سماحته ما نتعرض له من إيذاء عبر بعض الكتيبات والأشرطة والمقولات وما يقوله بعض الناس في المجالس من وصفنا بالتطرف والعنف والتكفير والخروج والرأي الخارجي وغير ذلك. فما كان من سماحته إلا أن وعظنا موعظة بليغة، وأخبرنا بما لقي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الطريق، ووعدنا أن يكتب لنا رسائل خاصة باسم كل داعية، وأن يبث رسالة للأمة جمعاء في طول البلاد وفي عرضها، بل في كل العالم الإسلامي، خطابا إلى الأمة. ووفى سماحته وصدق فيما قال، ولولا أن هناك لبسا من الخطاب الذي نشر لما تكلمت عن الرسالة الخاصة، ولكني استخرت الله ورأيت من المصلحة أن أقرأ الخاصة ثم أقرأ الرسالة العامة وأشرحها بحول الله. يقول في رسالته الخاصة: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، وفقه الله لما يحبه ويرضاه وزاده من العلم والإيمان، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنظرا لحاجة الناس اليوم إلى الوعظ والتذكير والإرشاد، ولما لفضيلتكم من الجهود المشكورة في هذا المجال والقبول والتأثير، نسأل الله أن يثيبكم على ذلك، فإني أرجو من فضيلتكم مواصلة الجهود في ذلك والصبر على دعوة الناس إلى الخير وتذكيرهم بما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وتشجيع إخوانكم من أهل العلم على ذلك لما لا يخفى على الجميع من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وشدة حاجة المسلمين وغيرهم إليها، وذلك عن طريق المحاضرات والدروس والإجابة عما يشكل عليهم في أمور دينهم، والتعاون على البر والتقوى. ونحن مستعدون للتعاون معكم في ذلك، والتفاهم مع ولاة الأمر فيما قد يعرض لكم في هذا السبيل. فسيروا على بركة الله، وأبشروا بالأجر العظيم والذكر الجميل وحسن العاقبة التي وعد الله بها المخلصين الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجعلنا جميعا من أنصار دينه، والدعاة إليه على بصيرة، وأن يوفق حكومتنا وعلى رأسها خاتم الحرمين وجميع المسؤولين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرقم 1142، التاريخ 10/9/1411 هجرية. هذا خطاب وصل إلى كثير من الدعاة الذين لهم تأثير في البلاد، احتسبه الشيخ ذبا عن الأعراض ومساعدة ومعاونة من سماحته للدعوة التي تنشر في البلاد على مذهب أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة أشكر أصحاب الفضيلة العلماء الذين حضروا هذا الدرس ويحضرونه، يستمعون إلى أخيهم الصغير، وهم أطول باعا وأعلى كعبا في العلم والدعوة، وسبقونا بسنوات ونحن نستفيد من تجاربهم. وأشكر من ذب عن أعراض الدعاء، أو من وضح منهجهم، أو من ناصرهم، أو من دعا لهم دعوة بظهر الغيب. وبالمناسبة والحديث يجر بعضه بعض، وصلتني الليلة بعد صلاة العصر رسالة من فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أثابه الله من مكة المكرمة، شكر فيها فضيلته على الدروس والمحاضرات، وأخبر أنه يستمع لكثير من الأشرطة، وهذا من تواضعه على طول باعه في العلم والأدب والتاريخ. فأسأل الله أن يختم لنا وله بخير، ونفس الدعابة لا تفارقه حتى في رسالته. فشكرني على ما سبق من الثناء عليه وعلى ذكر كتبه ومؤلفاته، وشكر أيضا على أني ترحمت عليه وأخبرت أنه قد توفي. والحقيقة أنه لا زال، والدليل أن رسالته لا زالت، وهذه هي، ولو أنه توفي لما كتب رسالة، لأن الذي يموت لا يستطيع بعد أن يموت أن يكتب رسالة. فأسأل الله أن يجمعنا به وبالصالحين بدار الكرامة. قبل أن أصل إلى خطاب عالم الأمة، أقف معكم وقفة مع قصيدة، لأنكم أمة شاعرة تحب الأدب، وأنتم أدباء متأدبون مع الله ومع رسوله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بأدبنا. عنوان القصيدة: الوحي مدرسة الكبرى. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة، على ذرا على ثراها بنينا العالم الفاني، دفنت في طيبة الروح وواوله، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، دمي تصبب في كابول منسكبا، ودمعتي سفحت في سفح لبناني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. والوحي مدرسة الكبرى، وغار حرى ميلاد الفجر، وتوحيدي وإيماني، وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها، فاسألوا يا قوم قرآني. جبريل يبدو على قومي بأجنحة من دوحة الطهر، في نجواه عرفاني، بدر أنا وسيوف الله راعفة، كم حطمت من عنيد مارد جاني، كتبت تاريخ أيامي مرتلة في القادسية لا تاريخ شرواني، وما استعرت تعاليما ملفقة من صرح واشنطن أو رأس شيطاني، وما استعرت تعاليما ملفقة من صرح واشنطن أو رأس شيطان، وما سجدت لغير الله في دعة، وما دعوت مع معبودنا ثاني، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزاني، فقبلة الكعبة الغراء يعشقها روحي، وأنوارها في عمق أجفاني، وليس لي مطلب غير الذي سجدت لوجهه كائنات الإنس والجان. لا أجمع المال، مالي كل أمنية طموحة تصطلي بركان وجداني، وكل فدم جبان لا يصاحبني على الشجاعة هذا الدين رباني. ليس المنايا تناجيني لأخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني، ليرنبي كل هول في مخالبه ما ضرني وعيون الله ترعاني. ممزق الثوب كاس العرض ملتهبا، أنعى المخاطر في الدنيا وتنعاني، مريض جسم صحيح الروح في خلدي، حب لأحمد من نجواه عرفاني بلال صوتي، بلال صوتي هتاف كله حسن، أذانه في المعالي رجع آذاني، وعزم عمار في دنيا فتوته، أسقي شبابي به من نهره الداني، عصى الكليم بكفي كي أهش بها على تلاميذ فرعون وهامان. ونار نمرود أطفيها بغادية من الخليل، فلا النيران تصلاني في حسن يوسف تأريخي وملحمتي، من صنع خالد لا من صنع رجالي. دعني داود ينسج درعي والوغى حمم، لا يخلع الدرع إلا كف أكفاني، دعني ألكن قوما ما لهم همم إلا على العزف من دان ومن دان، قوم مخازنهم نهب ومطعمهم سلب وموكبهم من صف ثئران، هم في الرؤى نطفة سوداء لمع، يا للرجال وهذا العالم الداني. يا جيل يا كل يا جيل يا كل شهم يا أخا ثقة، يا ابن العقيدة من سعد وسلمان، يا طارقا يا صلاح الدين يا ابن جلا، يا عين جالوت يا يرموك فرقان، يا بائع الأنفس الشماء في شهب من الرماح على دنيا سجستان، يا من بنى المجد من أغلى جمادمهم في سكحب النصر أو في أرض أفغاني، يا من سقى دوحة الإسلام من دمهم من كل أروع يوم الروع ظمآني، يا صوت عكرمة المبحوح يقطعه قصف العوالي من سمر ومران، هيا إلى الله بيعوا كل ثانية، فصوت رضوان ناداكم وناداني. خطاب عالم الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، وسوف يكون لي وقفات أيها الناس وأيما وقفات، فسوف أجعل لب محاضرتي وروحها وقلبها خطاب سماحته. وبالمناسبة نحن تلاميذ تلك المدرسة الرائدة، مدرسة ابن باز ومحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد بن حنبل، المدرسة الأصيلة الرائدة المحافظة، المدرسة التي تتلقى تعاليمها من وحي الله في الكتاب والسنة. أنا ممن سماحته أنالت، وممن دربت تلك الأيادي، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواه راحلتي وزادي. يقول إن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وأمره بإقامة القسط، ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد. اسمعوا، وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين انتسابا إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين. هؤلاء يقعون في أعراض الدعاة المشهورين الذين أثبتت الأيام أن لهم قبولا، وأنهم يريدون الخير إن شاء الله والعدل والحق، يرفعون عن الناس الجهل ويبينون لهم عقيدة التوحيد وينهونهم عن كل ما يغضب الله عز وجل ورسوله. قال: ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين. وما هو الكلام؟ مرة يصفون هؤلاء الدعاة الفضلاء الأخيار بالتطرف، وأي تطرف؟ لا إله إلا الله، أتباع أحمد بن حنبل، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام محمد بن عبد الوهاب متقرزة. من الذي يحكم على هؤلاء الدعاة الذين تجتمع لهم الأمة بالألوف، والذين يسمع لهم، والذين رزقهم الله بصيرة في دينه؟ من الذي يحكم عليهم بالتطرف؟ أي تطرف؟ ماذا فعلوا يوم حكم عليهم بالتطرف؟ أخرجوا عن الملة؟ أنقضوا بيعة صحيحة شرعية؟ هل استحلوا دما حراما أو عرضا حراما؟ هل كانوا طلبة للأموال؟ هل كانوا وراء جمع الدنيا؟ الله يشهد، ثم يشهد عباده الصالحون. قال سماحته يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، فلا تسمع إلا من يقول هؤلاء الدعاة يكفرون الناس، والله لا أعلم داعية ورب الكعبة لا أعلم داعية في البلاد ممن يوثق بدعوته يكفر مسلما، والله ما كفرنا من يشرب الخمر غير مستحلا لها، ولا كفرنا من يزني غير مستحل للزنا، ولا من يسرق غير مستحل للسرقة، فكيف نكفر من نسب إليه مخالفة شرعية أو معصية؟ هذا ظلم على الدعاء وتشويه لصورتهم في المحافل وفي المجالس وفي الأماكن العامة، وهذا لا يليق. وأنا أدعوكم كما يدعوكم سماحته إلى أن تكونوا أنصارا لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كونوا أنصار الله. كيف تكون ناصرا لله؟ بنصرك للعلماء الأمة ونصرك لدعاة الأمة، أن لا تسمع فيهم كلمة من مريض قلب، ولا من منافق، ولا من رجل في قلبه هوى، ولا من مبغض للا إله إلا الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولبيوت الله ولكتاب الله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتذب عن أعراضهم، ويتمعر وجهك في المجلس وتغضب إذا سمعت أن عقيدتهم أو مبادئهم أو دعوتهم تنتهك. فإن من ذب عن أخيه المسلم في ينتهك في عرضه ذب الله عن عرضه في موقف ينتهك عرضها، ومن خذل المسلم خذله الله. ثم يقول سماحته وربما سجلوه في أشرطة تنتشر على الناس، وقد سمعنا والله أشرطة قيلت فينا وفي طلبة العلم والدعاء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من وصفنا بأننا نريد بالبلاد تشويشا أو رعبا أو تطرفا أو عنفا، ونسب كثيرا إلى كثير من العلماء والدعاة هذا الأمر، وهو بهتان وزور، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال سماحته وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد، وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها فإن هذا أولا مخالفة شرعية، وثانيا ظلم، وثالثا اعتداء على حقوق الآخرين، ثم هو تشويش لهذا الجيل الذي يثق في هؤلاء الدعاة من الطلبة، سواء كانوا في الابتدائية أم في الثانوية أم في الجامعات، سواء كانوا من العامة أم من العلماء، لأن هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام لا تصلح إلا بالعلماء، ولا يستقيم أمرها إلا بالدعاء، لأن هذا العلم سند محفوظ يرويه فلان عن فلان، عن البخاري، عن المديني، عن الثوري، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن رب العالمين. وهؤلاء حملة وأمناء، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام عند الخطيب البغدادي وعند ابن عدي قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال سماحته أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، وقد سمعنا من وصم الدعاة بأنهم لا يفهمون الدين، وبأنهم شددوا الدين على الناس، وبأنهم حرموا ما أحل الله لهم. وهل هذا يعقل ممن يدرس الشريعة صباح مساء، ويدرس قضاة المسلمين وكتاب العدل، ويلتقي بالدعاة والعلماء، ويأخذ علمه من علماء أجلاء من المدرسة السلفية الرائدة المحفوظة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام؟ كيف نحرم ما أحل الله له للعباد؟ والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلم يحرم الدعاء والحمد لله حلالا، ولم يحللوا حراما، بل كانوا وقافين عند النصوص حذرين من مخالفة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال إنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاء الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. إن أقل ما يجب للدعاة على الناس أن يكفوا ألسنتهم عنهم. إن لم يشارك المسلم إخوانهم من الدعاة بالحضور وبالمساعدة في نشر الشريط الإسلامي وبالدعم المالي للكتب ولتوزيع الأشرطة وبالدعاء في ظهر الغيب وفي السهر وأدبار الصلوات، فنسأله بالله أن يكف لسانه وأن يحفظ عليه هذا الصارم الذي بين كفكيه، وأن يعلم أن الله سوف يحاسبه على ما اقترفت لسانه، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وإن لم يستطع أن يدافع عن إخوان الدعاء فعليه أن يكف سلاحه وأن يحفظ لسانه وأن يقف عند حده قال سماحته. ثانيا، أنه تفريق لوحدة المسلمين وتنزيق لصفهم. ومن نحن أيها الإخوة؟ عالمنا ومسؤولنا وداعيتنا وطالب العلم فينا وجندينا وتاجرنا وفلاحنا، كلنا أسرة واحدة وجمعية كبرى في العالم الإسلامي. نحمل لافتة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نستقبل القبلة كل يوم 5 مرات، نقدم دماءنا رخيصة ليرتفع هذا الدين. فقضية تفريق الأمة وتشتيت كيان الأمة وإحداث الفرقة من فعل أهل البدع أعاذنا الله وإياكم منهم. قال سماحته: وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال له أحد الصحابة فيما يرويه مسلم في الصحيح: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: ماذا تخشى علي؟ قال: كف عليك هذا. وأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر لما سأله من نجاك، قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال سماحته: خاصة وأن الدعاة الذين ميل منهم هم من أهل السنة والجماعة. سبحان الله، أترون أمامكم رافضة أو خوارج؟ أو نحمل معتقدا غير معتقد أهل السنة والجماعة؟ أما يدرس الدعاة صباح مساء عقيدة الطحاوية؟ أما درسوا كتاب التوحيد؟ أما يعلمون الجيل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ من أين تأتينا الأفكار الدخيلة ونحن بحمد الله ندرس صباحا ومساء عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فكيف بالإغراض وكيف بالتنديد والتشهير؟ وحتى إن المفاجأة الكبرى يا عباد الله أن بعض الناس والله لا يعرف مبادئ الدين أو الأولويات من الدين، وإنه ينال من الدعاء ويصفهم بالجهل وعدم معرفة السنة. قال: وهؤلاء الدعاة هم من أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة والحمد لله خطهم مرسوم ومنهجهم معلوم واضح، تركهم عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، فما استوردوا أفكارهم من باريس ولا من موسكو، وما دخل في صفهم عملاء ولا مغرضين ولا منافقين، وإنما هو الوضوح، المبادئ التي تعلن على المنبر في كل جمعة. قال سماحته: قال: وهم من المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف بوجه الداعية إليها وكشف خططهم وألاعيبهم. يوم يختفي الدعاة من الساحة من يحل محلهم؟ دعاة العلمنة، دعاة الإلحاد، دعاة الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. السحرة، الكهنة، المشعوذون، المروجون للجريمة، يوم يختفي الدعاة وينسحبون أو تبطل عدالتهم أو لا يوثق بدعوتهم، حينها يحل كل عميل محلهم، ثم تذهب البلاد الإسلامية شذر مذر. قال سماحته: ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. وكم من متود من متمن يعض أنامله أيضا على بلاد الإسلام وعلى المسلمين وعلى الكعبة وعلى المصحف. لقد وقف يا عباد الله بعض رؤساء الجريمة في العالم يأخذ المصحف ويدوسه تحت قدمه ويقول بقي عند المسلمين اثنتان، المصحف والكعبة، ولا انتصار على هذا العالم إلا بتمزيق هذا الكتاب وهدم الكعبة. من طريق ماذا؟ من طريق إبطال دعوة الدعاء، لأن الله جعلهم نور، والرسول صلى الله عليه وسلم عدلهم وهم خلفاؤه عليه الصلاة والسلام في الأمة. قال سماحته. ثالثا، إن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغربين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاء والكذب عليهم والتحريف ضدهم فيما كتبوه وسجلوه. يعني النيل مسلم ينال من داعية يتعاون مع العلماني الذي سجل شريطا أو وزع كتابا أو نشر منشورا ضد الدعاء، من العلماني الذي يرى أن الإسلام لا يستطيع أن يحكم العالم، من العلماني الذي يرى أن الإسلام أن تصلي فقط وتزكي وتصوم لكن لا تدخل الإسلام في حياة الناس، من العلماني أن يريد الدنيا بلا دين. فأنت يا أيها البعيد بفعلك هذا كأنك في كلام سماحتي تناصره وتشد من أجله وتقويه على ما يفعل، لأنه يريد أن يخترم هذا الميدان. ودعاة العلمنة صراحة لم يستطيعوا بحمد الله سبحانه وتعالى أن يؤثروا في هذا الكيان، دخلوا بترويجات فما ذهبت عن الأمة، دخلوا بمطالب فما استطيعت، أرادوا إبطال قناعة الناس في الدعاة والعلماء فما استطاعوا، فأخذوا يلقطون السموم وينشرون الأشرطة والكتيبات نشرا عجيبا بمئات الألوف من النسخ لإبطال عدالة الدعاء. وكما تفضل سماحته، هذه والله أعظم انتصار العلمانيين يوم يجدون بعض المبتدئين في طلب العلم أو عامة المسلمين ينالون من الدعاء ويصفونهم بعدم الفهم والعنف والتطرف. قال وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم، إن رميت رميت بسهمي وإن ضربت ضربت جسمي، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أستقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك يجتوي من يجتويني. ولقد أثبتت الأحداث أيها المسلمون التي مرت بها الأمة، الأمة الإسلامية عموما والبلاد خصوصا، أن الدعاة هم بإذن الله صمام الأماد الأمة. وأنتم تعرفون ماذا أراد حزب البعث الكافر المجرم بالبلاد أو بالعالم الإسلامي، فما كان من الدعاة إلا إن امتطوا صهوات المنابر منددين بهذا النظام وعروه وفضحوه، بل يعلم الله الذي لا إله إلا هو قبل موعد المواجهة مع هذا الحزب الكافر، لقد كان كثير من الدعاة على مشارف حدود البلاد والمقدسات في طوابير الجيش يلقون عليهم الخطب ويقرؤون عليهم سورة الأنفال ويوجهونهم بالصبر والثبات حتى يحطموا هذا الحزب الكافر العلماني، وهذا الذي يشهد عليه الله. فلم يكونوا متحزبين إلى من هذه الأحزاب الباطلة العلمانية الكافرة، بل كانوا ضدها وحربا في وجهها منددين ومشهرين بها يدلون الأمة على ما ينتهيهم في الدنيا والآخرة. قال سماحته. رابعا، إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، فيوم يفسد قلوب العامة على العلماء وطلبة العلم حينها لا يقبلون منهم خطبة ولا نصيحة، حتى أني سمعت أن بعض الناس يهدى إليه شريط بعض الدعاء قال لا أريد أن أسمع لهؤلاء. لمن يسمع إذن؟ يسمع لمن؟ ما هو البديل؟ يسمع للخرافيين؟ يسمع لأهل البدع؟ يسمع لمرتزقة الأفكار؟ يسمع لمن باع دينه في سوق الرخص؟ يقول لا أريد أن أسمع لهؤلاء. ويقول أحدهم لا تأتي لدروس هؤلاء، يفهمون الدين بالمقلوب. سبحان الله، ومن الذي يفهم الدين إن لم يفهم الدعاء والأخيار والأضرار من طلبة العلم؟ قال ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا في كثرة الغيبة والنميمة، وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. هذا مهنة بعض الناس. يقول عنهم سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقيك ضحك لك وهش وبس واحترمك وبارك علمك وجهدك، ولكن إذا خلع رتع. رب من أنضجت حقدا قلبه قد تمنى لي حقدا لم يطع، ويراني كالشجى في حلقه كلكلا في حلقه ما ينتزع، يتخفاني فإن لاقيته مصر الدم على الجرح مصع. وهذه الأبيات لأبي سويد الكاهلي، وهي من أجمل ما قيل. قال سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قل نعطي هؤلاء ما يصلح لهم من الكلمات. قال سبحانه: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال سماحته: وخامسا أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له ولا يصلح. هذا نلقى الله إن شاء الله ولم نكفر مسلما، نلقى الله إن شاء الله ولم نحرم حلالا، نلقى الله إن شاء الله ولم نحل حراما، نلقى الله بإذن الله وبتثبيته ولم نبتدع في الدين. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم تثبيتا حتى نلقاه ونموت على هذه السنة وعلى هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا والحمد لله نسب إلى الدعاة أنهم يشهرون بالأسماء، فما أعلم اسما يأتي ويجرح في هذا الاسم. بل والله إن الدعاة يحرصون على حماية أعراض المسلمين، ووالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم من إخوان الدعاة ولا من نفسي إلا أني أريد من الله ألا يعد المسلمة، وأن يتوب الله على من عصى حتى بأعراضنا وحتى في إيذائنا. أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح ظاهرهم وباطنهم، وأن يتوب علينا وعليهم، لأن الله يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويقول عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالواجب على المسلم ألا يحمل غلا إلا على رجل يرى أنه يمتهن الدعاء أو يؤذي العلماء أو يتسبب في محاربة الدين والعلم والدعوة. فعلى المسلم أن ينتصر للدين والعلم والدعوة ولا ينتصر لنفسه. ثم قال حفظه الله للإسلام والمسلمين: وكثيرا من هذا الكثير أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل، حتى ولو بلغك كلام في شريط لمسلم عليك أن تلتمس له تبريرا، إما أنه وهم أو أن أتته معلومات مغلوطة أو أنه أراد شيئا صالحا طيبا ففهم على غير ما فهم، عليك أن تحمل له محملا جيدا. قال: على أحسن المحامل. وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها أو أنت تجد لها في الخير محملا. ثم قال حفظه الله سادسا: وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهل الاجتهاد. فالعلماء يختلفون، والمسائل الفرعية ميدان الاختلاف بين أهل العلم، ولأهل العلم أعذار في اختلافاتهم ذكرها كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رفع المنابر عن الأئمة الأعلام. فإذا خالفتني في مسألة فرعية أو خالفتك فلا ينبغي لك أن تشنع بي أو أشنع بك أو تشهر بي أو أشهر بك أو تغضب علي أو تهجرني، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اختلف أصحابه في عهده في مسألة فرعية يوم أمرهم كما في الصحيح أن ألا يصلوا صلاة العصر إلا في خيبر. فبعض الصحابة فهم منه عليه الصلاة والسلام العجلة، قالوا إنما يقصد من الكلام ومن ظاهره العجلة أن نستعجل فصلوا في الطريق. وبعض الصحابة فهموا منه النص أنه ينص على أن يصلوا في خيبر فأجلوا الصلاة إلى أن وصلوا خيبر. فصوب الجميع عليه الصلاة والسلام ودعا للجميع صلى الله عليه وسلم، ولم يغضب على أحد منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فما عليك من أمة مرحومة، مجتهدهم له أجران ومخطئهم في اجتهاد له أجر واحد. فادعوا لمخطئهم في الاجتهاد ولمصيبهم في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد. قال: فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي أحسن، حرصا على الوصول للحق من أقرب طريق، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريفه بين المؤمنين. وأنا من هذا المنبر الشريف يا معاشر المسلمين، يا أيها الإخوة الكبار والصغار من طلبة العلم والمسؤولين والعامة، من سمع كلاما مشتبها فيه لداعي وأنا من أولئك، فليأتنا نرحب به وليوجهنا ولينصحنا وليستفسر عن هذه الكلمة وماذا نريد بها قبل أن يصدر أحكاما. ولا أعلم داعية إلا يفتح صدره وبابه ويرحب بالتساؤلات ويعتبر أن أسرة واحدة تريد الله والدار الآخرة. ثم قال: فعليها نجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين. فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة، ما يمنع أن توجه لي الأخطاء أو تكتب أخطائي، لكن ألا تحمل كلامي أكثر مما يتحمل، أو تتعرض لنيتي أو معتقدي، أو تشهر بي في شيء ليس عليه دليل ولا برهان. هذا معنى كلام الشيخ. قال: ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها. فإن الدعاة مثلا قد ينصحون أحيانا فيتهمون في نياتهم ويتهمون في مقاصدهم، وقد يقول أحدهم كلمة عن جهة مثلا من الجهات أو مؤسسة فيتهم أنه يريد العداء أو أنه يريد التشهير أو أنه قصده التجريح أو قصده الانتقام، والله أعلم بالنيات. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فالذي أنصح به هؤلاء الأخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاء، ينصح سماحة الذين وقعوا في أعراض الدعاء. وأنا أقف هنا، وكالة الأنباء والصحف نشرت هذا الخطاب كما تعرفون، والحقيقة أن كثيرا من الناس سمعوا الخطاب سماعا عاما أو سمعوا لفتات منه ولقطات، فأصبح بعضهم في أمر مريض، حتى سمعت أن بعضهم يقول سماحة الشيخ رد على الدعاء، وبعضهم يقول الشيخ يحذر من بعض الدعاء، وبعضهم يقول الشيخ أوقف الدعاة عند حدهم، إلى غير تلك الكلام. والواجب على المسلم أن يكون صاحب بصيرة وأن يدري ما سبب الخطاب. والله الذي لا إله إلا هو، وهذا الشريط مسجل، والشيخ حي يرزق في 83 من عمره، والهاتف موجود. ما سبب هذه النشرة إلا ذهابي أنا وزملائي من الإخوة إليه وشكوانا ما حدث وما صار. فقد كتب رسالة خاصة ورسالة عامة ووعدنا بهذا، وقال تسمعونها إن شاء الله وسوف أرسلها لوكالة الأنباء. ثم أرسل سماحته بالفاكس من يوم الثلاثاء والأربعاء على بيت كل داعية، وطلب أن تقرأ في المحاضرات والخطب، ومن هذا المكان أطلب خطباء الجنوب، خطباء كل مسجد جامع في الجنوب أن يقرأ هذا الخطاب، لأنه الحمد لله الوسطى عندها خطباؤها وعلماؤها، والقصيم والشرقية والشمالية والغربية، ولكن في الجنوب واجب على كل خطيب أن يأخذ هذا الخطاب. وأنا سوف أجعله عند أحد الإخوة ويصور منه إن شاء الله آلاف النسخ، وتجدونها عند مؤذن المسجد أو إمام المسجد غدا بإذن الله في صلاة المغرب، ليأخذ كل خطيب نسخته. فأسأل الخطباء بالله أن يقرأوه على المنابر وأن يوضعوه للناس، حتى نكون ممن يتعاون على البر والتقوى. قال: فالذي أنصح به هؤلاء الأخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاء ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن طلب العلم النافع، حتى وصل الأمر والعياذ بالله أن بعض الشباب ترك حضور المحاضرات، وبعض المبتدئين وبعض المقصرين من أمثالنا، وقالوا: ما دام أن الدعاء هكذا فلا نحضر محاضراتهم ولا دروسهم ولا نسمع أشرطتهم. سبحان الله، هكذا أوحى إليهم الشيطان بسبب ما نقل من بعض الأشرطة والكتيبات التي لا تخفى عليكم. قال: أو تلفظت به أو ألسنتهم مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحن بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان والبحث عما يعتبرونه أخطاء الآخرين وتصيدها وتكلف ذلك. ولا إله إلا الله. والعجيب يا إخوة، والذي نفسي بيده، إن بعض الناس لا يستمع الحكمة ولا يستفيد من الفائدة ولا يعجبه إلا عثرة الدعاء، حتى كما قال عامر الشعبي: والله لو أصبت 99 إصابة ثم أخطأت خطأ واحد لعبد علي ذاك الخطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب المامول: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. آلاف الأشرطة الآن في الأسواق كلها حكمة وآيات وأحاديث وقصص ونفع وفائدة، فتجد المغرب يتركها جميعا ويذهب إلى شريط سقط فيه الداعية سقطة أو عثر عثرة أو أخطأ خطأ، فيأتي يقول: هو الذي ذكر في الشريط كذا وكذا، اسمعوا لشريطه. سبحان الله، أين العدل والإنصاف؟ أين الرؤية الموضوعية؟ أين الحكمة؟ أين ما طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكونوا شهداء لله ولو على أنفسهم؟ والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل عدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال: سماحته كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرئون في أنفسهم من مثل هذا الفعل، ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم. وأنا كما قال بسماحته طالب من قال كلمة في داعية أن يكفر بكلمة مثلها في المجلس، أن انتهك عرضه أو دعوته أو منهجه أو أسلوبه أو مزاجه، أن يقوم فيذب عنه أو يثني عليه أو يتحدث عن خصال الخير في العلماء والدعاء، لينفى الله سبحانه وتعالى السيء بالحسن. إن الله لا ينفى السيء بالسيء ولكن ينفى السيء بالحسن، والله يقول سبحانه وتعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويقول سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وذكر المربي العالم الغزالي في إحياء علوم الدين أن السيئة تكفر بجنسها، فمثلا من استهان بالمصحف في ضلاله وقد تاب فعليه أن يكرم المصحف، ومن كان يسمع غناء مثلا في جاهلية عليه أن يسمع قول الحق والسماع الشرعي من كتاب الله عز وجل، ومن كان يعلق على الدعاة ويستهين بهم وبالعلماء فعليه أن يذب عنهم وأن يثني عليهم وأن ينشر فضائلهم وأن يتقي الله فيهم سبحانه وتعالى. قال سماحته: ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا هؤلاء على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة للعباد. لماذا ما يشتغل هؤلاء بالحق أو بتربية أنفسهم أو بالنبع؟ وإذا لم يفعل أحد فليكف عليه، كف عليك لسانك، إلزم بيتك أو لا تؤذي مسلما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. قال: وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير. وهنا وقفة إطلاق التكفير. يا أيها الناس، في الأسواق كتاب لمفتي عمان اسمه الخليل لا زال حيا، والحقيقة أن هذا الكتاب مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ويكفر أهل الكبائر، حتى شارب الخمر يكفره والزاني والسارق، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة الذي ندين الله به، فلله الحمد على أن عصمنا من هذه الفتنة من تكفير المسلمين. يشرب شارب الخمر في عهد رسول الله عليه وسلم أكثر من 50 مرة ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبه، فوالذي نفسي بيدي إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. لا يعني كلامي أني أجرئ الناس على المعاصي حاشا وكلا، ولكن يكون عندنا ضابط، فإن عندنا ثلاث دوائر في الإسلام: دائرة الإيمان، ودائرة الإسلام، ودائرة الكفر. دائرة الإيمان يدخلها الذي لا يرتكب الكبيرة عند بعض أهل العلم، ودائرة الإسلام يدخلها من يرتكب الكبائر ولكن لم يستحلها ولا زال مسلما يقوم بالفرائض، ودائرة الكفر من أتى بمكفر دخلها أو استحل كبيرة من الكبائر. أيضا أيها الإخوة، عندنا عصيان وفسوق وكفر. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر هو ما يخرج من الملة ويستحل الدم من كفر، والفسوق من يرتكب كبيرة كأن يزني ويصلي ويشرب الخمر ويصلي ويعلم أن الزنا وشرب الخمر حرام، هذا فاسق ومرتكب الكبيرة وليس بكامل الإيمان وليس كالصالحين من عباد الله، ونشهد أنه فاسق ولكن ليس بكافر، لا نستحل دمه، نقيم عليه الحد. ومؤمن وهو من يترك الكبائر ويداوم على الفرائض، وقد يأتي الصغائر ولكن يتوب منها ولا يصر عليها. فهذه يا عباد الله معالم لا بد أن يعلمها الأب، ولا بد أن يتكلم عن بصيرة وعن دراية وأن يسأل أهل العلم. قال: وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. وقد طالبنا عليه أقول وقد طالبنا عليه الصلاة والسلام بالتبين، ويروى عنه أنه نظر إلى الشمس فقال لأحد أصحابه: على مثلها فاشهد. يروي هذا الحديث مثل ابن أبي خيثمة ولو أن في سنده نظر كما ذكره الحافظ في بلوغ المرام، لكن في أدلة القرآن تشهد له، كقوله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكقوله سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وكقوله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال جل اسمه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على الإنسان أن يتثبت ولا يتعجل. وأنا أطالبكم بالحوار المفتوح، من كان في ذهني شبه عن الدعاء أو بلغه كلام أو سمع كلاما في شريط لم يفهمه أو سمع قرأ مقال أو كتيب فليأتي، سواء في البيت أو في المسجد أو في الكلية، أو يصل أي شيخ في مكانه، أو يصل الدعاء أو القضاء أو العلماء، ويتبين مما قيل حتى يكون على بصيرة قبل أن يتهجم بأحكام يسأله الله عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد بأ به أحدهما، متفق على صحته. ومن المشروع، يقوله سماحته، ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه. يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن، من الأمن أو الخوف أذاعوا به، من الأمن أو الخوف أذاعوا به. المنافق يحب الشائعات، المنافق يحب أن يشهر للصالحين، المنافق يستوصل الأخبار ويفعلها ويوقدها في المجالس. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم معلقا موقوفا، والصحيح أنه مرفوع ثابت كما عند أبي داود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنت إذا سمعت شائعة أو خبر عد إلى العلماء واسأل طلبة العلم والدعاة حتى تكون على بصيرة، ويسألهم عنهم ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته، ويزيل ما في أنفسهم من التردد والشبه عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنا من الذين يستنبطونه، يعني يعودون إليه حتى يبين لهم الأمر. قال سماحته: والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه، وأن ينفع عباده ويجمع كلمتهم على الهدى ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وأن ينصر بهم الحق وأن يخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وهذا الخطاب كما ترونه قد انتهى، أثاب الله سماحته خير ما جزى عالم الأمة عن الأمة خيرا. وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن يجمعنا به في دار الكرامة، وأن يحفظه جزاء ما دافع عن الدعاء وما وقف في صفهم وما حمى الله به سبحانه وتعالى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب سوف أسلمه إلى مؤذن المسجد، وغدا في صلاة المغرب تجدونه هنا ليأخذه الخطباء وأئمة المساجد وطلبة العلم والدعاة في المدارس والثانويات والجامعات حتى ينتشر بإذن الله، وهو كما ترون محفوظا ومكتوبا بخط واضح. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. أيها الإخوة الكرام، كل ما في هذا الدرس إن شاء الله أشبه شيء بالرسائل العامة والبيانات التي تهم الناس جميعا، ومن حقنا جميعا أن نكون جبهة واحدة ضد المبطلين والمحرفين والمخذلين والمرجفين والكفرة والملاحدة شرقا وغربا. فالإسلام مستهدف من أعدائه من الشرق والغرب ومن الزنادقة ومن الذين يريدون أن يوقعوا الأمة في حمأة الرذيلة. فالواجب علينا أن نتناصر وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر كما وصف الله عباده بذلك. ومن رأى منا خطأ في أخيه فلينصح، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. هنا رسالة أيضا، وسوف تجدونها بعد الصلاة خارج المسجد حتى تقرأ في القرى والبوادي، أسأل الله أن ينفع بها. حكم من أتى الكهنة والسحرة والمشعوذين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقد انتشر في كثير من النواحي صور للشرك والسحر والشعوذة والكهانة، وهو أمر خطير وفساد كبير يوجب غضب الرب تبارك وتعالى ويهدم الملة ويحارب التوحيد. وقد قال عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أيها الناس، وقد وجد في بعض المناطق قوم يدعون علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فيخبرون المريض بمرضه قبل أن يخبره، ويذكرون له اسمه واسم أقاربه وأسماء أقاربه قبل أن يعلمهم بذلك. وهؤلاء يستخدمون الجن في الأخبار، ويذهب إليهم كثير من الجهلة من المرضى، ومن به مس من الجن أو من به عقم أو من منع عن زوجته، فيطلبون منهم الدواء، فإن صدقوهم بما يقولون كفروا، وإن لم يصدقوهم وإنما جاءوهم فحسب لم يقبل الله لأحدهم صلاة 40 يوما. وهؤلاء الكهنة وأمثالهم يكتبون كلاما لا يفهم، ويدخلون بيوتا خالية ويتمتمون بكلام لا يعرف ليس من القرآن ولا من السنة، وربما ابتدعوا حروفا لا تقرأ، أو وصفوا الذي يأتيهم بأوصاف لا دخل لها في الطب ولا دخل لها في العلم، كان يصفوه ببعض الأدوية المحرمة من استخدام بعض النجاسات أو ترك بعض الصلوات، أو يصفون له بعض الأثرات التي لا يعلم أهل الطب أو لا يعلم أهل الطب أن لها دخلا في طبه. فالواجب على المسلمين الإنكار على هؤلاء وعدم الاهتمام بهم في الصلاة وهجرهم ورفع أمرهم إلى من يأخذ على أيديهم. أما الرقية الشرعية بالقرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مشروع. ومما أثبته أهل السنة أن الجان قد يتلبس بالإنسان ولا يخرجه إلا كتاب الله عز وجل، والأحاديث من الأدعية الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشروع يؤجر من يرقي الناس به. ولعل الله أن يوفق الأئمة والخطباء لإلقاء دروس في التوحيد والنهي عن الشرك من مثل كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد ونحو ذلك، والله أعلم. وهذه موجودة كما ذكرت لكم خارج المسجد. أيضا هنا بيان للناس، وهي سلسلة سوف تصدر إن شاء الله في ورقات، أن الخطباء أن يقرؤوها أو يقرأوا نحوها أو يستفيدوا من الكتب التي استفدت منها. وهذا خطاب بعنوان هذا بيان للناس، غالبهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من كتاب اسمه كتاب الألوهية، توحيد الألوهية، الجزء الأول من الفتاوى. ولكن لما رأيت من عظم كلامه ولما جعل الله له من نهر، ولحاجتنا في هذه المرحلة وبعدها إلى هذا الكلام، ولما يوجب علينا النصح، أحببت أن أنقل جملا وأن أربط بعضها ببعض، ولو أني غيرت في بعض الأسلوب لأن أسلوبه عالم لكثرة علمه ولاتساع بحره ولجلالته، فأحببت أن أذكر جملا بأسلوب مفهم ومبسط على الله أن ينفع به. بعد الحمد له والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، اعلموا أيها المسلمون إن من أعظم ما يجب على المسلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله عز وجل. وهذه كلمة عظيمة طالما رددها ابن تيمية في الفتاوى، وكلما مضى قليلا عاد فقال فليعلم المسلم أنه لا إله إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع. اسمع الكلمات، اسمع العقيدة الحارة، اسمع التوحيد الخالص الذي جعل هذا الإمام العظيم صار الأحداث ويقف أمام الخرافات والبدع والإلحاد والزندقة وقد باع روحه من الله. اسمع إلى هذه الكلمات المتدفقة من نور الله عز وجل ومن نور رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع ورفع ووضع وبسط وقبض، أرزاق الكائنات في خزائنه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهذه الآية تعلمك من الخالق، من الرازق، من الذي يعطي ويمنع، وآجال النفوس عنده، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله الكتاب المؤجلا، يغير ولا يتغير، ويبدل ولا يتبدل، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، لا يجبره أحد على فعل أمر، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يزيل الملوك ولا يزول، ويحيل الدول ولا يحول، وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وهو الممدوح بكل لسان، المعروف بالإحسان، المدح في حقه حق وعبادة، وفي غيره مدخول ممن أراده، مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، ونزه نفسه قبل أن ينزهه المنزهون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقفة، أنا أعلم أن كثيرا منكم يقول هذا كلام نسمعه صباح مساء ليس فيه جديد، بل كله جديد على الأذهان التي لم تعمل به أو لم تعتقده أو لم تعش به في دنيا الواقع. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يموت ولا تفيه الوقوف، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو اليوم كما كان قبل أن يخلق اليوم، من أطاعه أحبه وقربه، ومن حاربه قصمه وعذبه، وهو صمد، اسمع ما معنى صمد، وهو صمد تصمد إليه الكائنات، لا إله إلا هو، الحيتان في متاهات البحار تسأله طعامها، والديدان في طبقات الطين تطلبه قوامها، والطيور في الأوكار تشدو بذكره، والبهائم في القفار تنهج بشكره، وما بكم من نعمة فمن الله، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أقف هنا وبعد الأذان أكمل. فيا أيها المخلوق الهزيل والعبد الذليل، ويا أيها الفقير الحقير والكائن الصغير، تعلق بحباره فإنك غريب، ولا تقصد غيره فتهوي في مكان تحيط، فلا ينصرك ناصر ولا يشفع لك شافع، ولن تجد من دونه ملتحدا. في الأثر هذا الأثر ذكره ابن كثير في التفسير، أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي مخلوق دون غيري، فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغير مخلوق إلا قطعت الحبال بيني وبينه وزلزلت الأرض من تحت قدميه. فلا تخف غيره، ولو خوفك المرجفون فإنهم يخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولا تعبد غيره، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على من عبد غيره، فلا يملك الضر والنفع ولا الحياة ولا الموت ولا النشور إلا هو. أما العباد أصلا فلا يستطيعون جلب نفع أو دفع ضر عن أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ وقد قال لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول إمام الموحدين وسيد المجاهدين صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن كثيرا من الناس حتى من صلى وصام وتهجد وقام ينسى هذه العقيدة، فيخالف أو فيخاف من غير الله أخوف من الله، ويرجو غير الله أكثر من رجائه في الله، ويهاب منهم أكثر من هيبته من الأحد الصمد، فتجده يراقب الناس ويرائيهم ويتخوف منهم ويستد حذره منهم، ويعتقد أنهم أهل النفع والضر والخلق والرزق، وهذا سوء تقدير وقلة تدبير وجهل بالعلي الكبير. وتجد هذا المسكين لا يراقب الله ولا يحذر مولاه الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والذي حكم الكائنات بقهره ونواصي العباد بأمره، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتجدهم لا يعبدون الله حق عبادته ولا يتقونه حق تقاته، لأنهم صرفوا حقه لغيره وما ينبغي له لسواه. فلا يأمر أحدهم بالمعروف خوفا على نفسه، ولا ينهى عن المنكر خبرا من قطع رأسه، ولا يصدع بالحق حرصا على الرزق، فتوحيد هزيل وقلبه ذليل ولو سمع قول الجليل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. وقوله جل ذكره: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقول الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالواجب على من يقدر الله حق قدره أن يرهب ربه ولا يرهب الناس، فإن مولاه يقول: وإياي فارهبون. وأن يخشى إله ولا يخشى الناس، فإن الله يقول: ولا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوا الناس واخشوني. ويقول عز من قائل في المنافقين الجبناء والفجرة السفهاء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إلى آخر الرسالة، وهي موجودة بعد الصلاة إن شاء الله بكمية طيبة خارج المسجد لتقرأ في المساجد أو على أمة في خطباء المساجد وأمة المساجد أيضا. وأرجو ممن يقرأها أن يصحح بعض الأخطاء الملائية في الآيات والأحاديث، أن الله أن ينفع بها سبحانه وتعالى. وأطلبكم الترحم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. أيها الأخوة الفضلاء، يحضرنا في هذا الدرس وفي كل سبت قوم فضلاء أنار الله بصائرهم وابتلاهم سبحانه وتعالى بأخذ أبصارهم ليرزقهم رضوانا عنده، قوم من معهد النور، طلبة الكرماء فضلاء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يقول الله عز وجل: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يأتون وأنا أشاهدهم في أيام كثيرة بعدد طيب يقود بعضهم إلى بعض، وقد استناروا بنور الإيمان، قلوبهم نيرة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والأعمى صراحة هو الأعمى عن المسجد، والأعمى عن القرآن، والأعمى عن السنة، والأعمى عن المنهج الرباني، والأعمى عن التوحيد. أما هؤلاء فمبصرون، وإمامهم وشيخهم ابن عباس أخذ الله عينيه، وسلبه بصره ثم زاد من بصيرته فأصبح نوره في بصيرته. قال له بعض المنافقين: لا توى عليك يا ابن عباس، أو لا حرج عليك من عينيك شامتا. فتبسم ابن عباس وقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. وهي المزل العليا التي يعيشها هؤلاء، فإنهم يجدون فيما أعطاهم الله عز وجل وما منحهم عوضا عما سلبهم. فالواحد منهم في جنة مما يعيشهم من داخل مع القرآن والذكر والسنة والتعليم والعبادة. والله سبحانه وتعالى يمنح جنته حتى في الدنيا ممن أطاعه، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد عاش هو بإيمانه ومبادئه وعلمه، فإنه سلسل في الحديث، وأتى به السجان ليدخله، وكان هذا الجندي حريصا على إيذاء شيخ الإسلام، فأغلق الباب بقوة وظن أنه أغلق منافذ هذا الإمام، وأنه عطل جهوده، وأنه قطع صوته، وأنه منع من تأثيره في الناس. فتبسم هذا الإمام العلم ثم قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول: العذاب خارج السجن مع أهل الشهوات وأهل الانحرافات وأهل البدع والخرافات، أما الرحمة فهنا حيث يوجد القرآن وحيث توجد السنة وحيث توجد العبادة. ثم تبسم أيضا وهز كتفيه وقال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة. هذا هو شيخ الإسلام، سجنه خلوة في العبادة، وقتله شهادة في سبيل الله، لأنهم باع نفسه من قديم. وبعض المترجمين يقول: كان شيخ الإسلام إذا هدد يتبسم على المنبر ويقول: لترمي بي المنايا حيث شاءت، فإني في الشجاعة قدر بيت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. يقول: السنة سنتي، والمنهج منهجي، والرأس رأسي، والجنة لي بإذن الله بعملي بعد إمام محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقصد من هذا أن أهل التعاليم الربانية ليسوا في حجب، حتى من يدرس سيرة الشيخ ابن تيمية في السجن يجد عجبا من العجيب. ماذا فعلوا حتى يغلقوا صوته المؤثر القوي؟ ماذا فعلوا؟ منعوه من الكتب. قال: هذه مصيبة. فأخذ الفحم وكتب في الجدران معلومات القديمة الحية الجميلة التي تجدونها في الكتب، فأخذوا الفحم حتى الفحم بخلاء به، ومع أنهم قالوا: لا تقتل، ممنوع تلطخ الجدران علينا. قال: الله المستعان. فأخذ يسبح ويذكر الله عز وجل، فاغتاظوا حتى الذكر كأنهم لو أرادوا منعه من النفس منعوه. فقرروا مرسوما جديدا أن يوضعوه في الزنزانة مع الخمارين والسكارين ومروج المخدرات، وما علموا أنه سوف ينفذ فتحا جديدا، فوضعوه بينهم فحولهم إلى علماء ودعاة، يضعونهم على الواحد وهو فاقد الشعور من صلب الخمر، فيأتي شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، يشرح له القرآن والسنة ويقوده إلى التوحيد. فيخرج هذا من الزنزانة بعد أن كان خمارا مكارا سكارا، يخرج إماما عالما خائفا متقيا. هذا هو رسالة المؤمن، دائما يحملها معه أينما سار وأينما حل وارتحل. وأنا أثرت إن شاء الله سوف تسمعون في الدروس المقبلة نقولات هائلة من كلامه، وأبسطها إن شاء الله حتى يفهمها كل الناس من المقصرين من أمثالي، عل الله أن ينصر ميراثه، لأنه صراحة مجدد لم يأتي إلينا قبله بخمسمائة سنة ولا من تاريخ إلى الآن مثله فيما نعلم، والله قدير على أن يأتي بمثله، ولكننا نقول الحق للناس. والذي دعا إلى هذا الحديث هو ما أتحفنا به هؤلاء الأخوة يوم أتوا وغيرهم من الشباب، يملك النظر نعمة العينين ويملك الصحة والقوة ولا يأتون، وهؤلاء يأتون في سيارات ويقود بعضهم بعض وينتظرون الدرس حتى ينتهي، فأسأل الله أن يثيبهم وأن يرد عليهم أبصارهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأسبوع القادم إن شاء الله من الشهر القادم سوف يكون إجابة الأسئلة التي وصلت بحول الله كما هي العادة. أيها الإخوة، قلت لكم في الدرس قبل الماضي عن مسجدين جامعين كبيرين في المنطقة وهما بحاجة إلى عمار، وقد اتصل أهلها وكلموا، وهي في منطقتين مهمتين عظيمتين، منطقة النماص ومنطقة تنومة ببلاد بني سهر. وأنا أقول هذا الكلام لأن هذا سوف يبلغ الأخيار والتجار والبررة وأهل الخير، فليبنوا لهم بيوتا في الجنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن لمن بنى مسجدا في الدنيا ولو كمفحص قطاه بيت حمام أن يبني له الله بيتا في الجنة أو مثله في الجنة. فوصيتي أن يبادر هؤلاء الأخيار أو من يعرف منكم تاجرا أو فاعل خير أن يبادر. جامع النماص جامع هائل يجتمع فيه ألوف من الناس ومن الشباب من أهل الخير بحاجة إلى توسيع، وقد تبرع صاحب الأرض المجاورة للمسجد أثابه الله، لكن يحتاج إلى عمار. جامع تنومة أيضا يحتاج إلى عمار، فالناس يصلون على الأرصفة وخارج المسجد في الشتاء في البرودة في المطر في حرارة الصيف. وهذا مرة ثانية للإعلان، وإلى الآن لم يصلني أي كلام أو اتصال، ولكن أرجو الاتصال بهم مباشرة، وهناك وثائق وصكوك تثبت حاجة هذين المسجدين للبناء. وقد ذكرت بعض المساجد وهي في القائمة الآن، كمسجد جامع شمسان الآن فهم يصلون في بنك ولا يجدون من بنى أو لا يجدون من يبني لهم إلى الآن، وكبعض الجوامع في تهامة في مثل منطقة سنة ومنطقة فريبان. شكر الله لأحد الإخوة يقول بيّن أنه سوف يقول يشتري من هذا الشريط، أنا ذكرته لأنه سوف ندعو له 1000 شريط يقول يوزعه على الناس. أشكره وأسأل الله أن يثيبه وأن ينفع في ماله ويتقبل منه ومنه. أيها الإخوة، بيان سماحة الشيخ خطاب عالم الأمة الذي قرأته نشرته الصحف، ولكن بعض الصحفيين استغل بعض الجمل فيه ولم يبين مقصود الشيخ، والشيخ يريد شيء ولكنهم يأخذون بعض الفقرات ويبترونها بكرة، مثل ما ترون هنا يقول في بعض الصحف التي تنتشر انتشارا واسعا: ابن باز مستنكرا حملات التكفير والتفسيق والتبديع عبر الأشرطة والمنابع. الذي يفهم الكلام يقول ان الشيخ يندد بالدعاء لأنهم يفسقون ويكفرون ويبدعون عبر المنابع، هكذا إذا ترى صاحب الصحيفة فليتق الله، ويقوم الشاب المسلم أن يدافع عن هذا، وإذا وجد مثل هذا قرأ الصحيفة أن يهدي له الشريط مما قرأ في البيان أو بيان الشيخ سماحة الشيخ نفسه. وأنا أدعوكم إلى أن تقرأوه أنتم بأنفسكم في الصحيفة، لا يقرأوها غيركم، أن تقرأ أنت الخطاب بنفسك وتقف على فقراته، لأن صراحة اللبس وبالأمس واليوم الاتصالات مستمرة، وفهمت أن الناس ما أن كثيرا من الناس ما فهم الخطاب وأنه وقع في أمر مريج، والسبب أنه سمع المذيع يذيع وهو يشتغل، أو أنه خارج المنزل، أو أن ابنه كلمه أو جاره فبنى هو على ما قال، ولا بد من التثبت. على ذكر الاتصال أيها الأخوة، نظرا ويعلم الله لكثرة الحاجة من الاتصال ولكثرة ما يدعو إليه الاتصال من بعض المسائل أو بعض الاستفسارات التي يستطاع أن يجاب عليها، فإن لم أستطع واستطع إخواني من الدعاة في المنطقة نرفعها إلى مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. رأيت أن يكون وقت الاتصال من 1 إلى 2 ظهرا كل يوم، من 1 إلى 2 ظهرا عبر هاتف رقمه 226-27-70. فهذا إن شاء الله الأسئلة، ومن كان عنده سؤال فيعرضه، فإن لم أستطع إليه رفعته إلى من هو أعلم أو استشرت فيه علماء المنطقة ودعاتها وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. أيضا أيها الأخوة، كثير تركوا خطاب الشيخ وأثنوا عليه ذابهم الله، وطلبوا أن ينشر على نطاق واسع في الجامعات والمدارس، وأنا بدوري أطالبهم بذلك أن ينشروه وأن يقرأوه وأن يحتسبوا الأجر فيه في المجالس، وأن يوضحوا وجهات النظر التي التبست في المجتمع. هنا أيها الأخوة منشور انتشر بالناس وهو باطل لا صحة له، وهو ينبي عن جهات مبتدعة تريد تخريب معتقد الناس أو لها أغراض في تخريب البلاد والعباد. يقول: مرضت فتاة عمرها 13 عام مرضا شديدا، عجز الطب في علاجها، وبذات ليلة اشتد بها المرض فشكته وبكت وسهرت غالب الليل، فرأت في المنام السيدة زينب وأوصتها ببعض الوصايا. هذا كذب وبهتان وافتراء، ليس من هذا شيء، فلا يلبس على المسلم دينه، وليعد إلى أهل العلم يستفتيهم ويعرفهم. الأخ يسأل عن القصيدة. القصيدة كذلك سوف تجدها خارج المسجد بإذن الله بعد الصلاة. يقول: هل تسمح بتصوير الرسائل التي معكم؟ نعم أسمح بها، وعلى الأخ الذي وصل أن يأتي بإذن الله حتى يقابلني وأعطيه بإذن الله بعض الصور منها حتى ينفع الله بها. فيه بعض الأسئلة. نعم. الكتاب في هذا الأسبوع أيها الأخوة الفضلاء، ما أدري هل مر بنا رياض الصالحين. الكتاب الذي هو هذا الأسبوع رياض الصالحين، لأن الأسبوع الماضي لم يكن عندنا درس فجعلته ذاك اليوم. فرياض الصالحين هذا مهما تكرر ومهما تجدد، وأنا أقول لكم كلمة باختصار: لم ينشر في العالم الإسلامي بعد القرآن كرياض الصالحين، لا كتب الحديث ولا الفقه ولا التفسير ولا كتب التربية ولا علم النفس ولا كتب الثقافات ولا الأدب ولا السيرة، لم ينشر ولم يجد له قبول بعد كتاب الله عز وجل ككتاب رياض الصالحين. فنوصي إخواني أن يكون في كل بيت واحد منكم نسخة يقرأها على أهله، وحبذا قبل النوم أو بعد صلاة العشاء أو في أي وقت مناسب أن تجمع أهلك وأطفالك وبناتك فتقرأ لهم حديثين أو ثلاثة كل يوم، وتشرح لهم ما يسر الله ويكون لك قصص فيه. إن هذا الكتاب هو الكتاب التربوي الذي يرشح، ولا أعلم مثله كتاب بعد كتاب الله عز وجل يصلح لعلماء الناس وعامتهم وطلبة العلم. وهذا يدل على صدق صاحبه وعلى نيته وعلى اتصاله وعلى أنه أحب الله ورسوله. الكتاب هذا إلى الآن في تاريخ توزيعه وصل إلى الملايين المملينة، وما من دار طباعة إلا تبدأ في أول منشوراتها برياض الصالحين، ثم يؤخذ بالألوف المؤلفة وهو في كل بلد من بلاد الإسلام. فأسأل الله أن يغفر لصاحبه وأن ينفعنا برياض الصالحين. كتب للنووي روض بها وتروض في رياض الصالحين، وقد مدح الكتاب بأشعار ومدح صاحبه، غفر الله للجميع وألحقنا بهم في دار الكرامة. أيضا أيها الأخوة، دعوة الأخوة طلبة العلم أن يبلغوا دين الله الذي يحملونه، وقد أتت رسائل أشكو أصحابها من انتشار بعض المخالفات الشرعية وسكوت طلبة العلم في القرى والأماكن والبوادي. وأنا أقول إن هذا ميثاق قبل أن يكلفك أحد أن تكلف نفسك أن تبلغ دين الله، واحذر من الكتمان. من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يشكو بعض الإخوة يقول من الاستهزاء بهم. هو خطاب الشيخ الآن دفاع عنك وعن الإسلام وعن عرضك وعن عرض الأخيار والأبرار. فأحمد الله عز وجل أن جعلك في موقف إذا نيل منك أثابك الله، ولم يجعلك أنت المستهزئ، بل جعلك أنت الذي يتعرض لهذا كما تعرض له أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فإنه سخر منه واستهزئ به وضحك من دعوته ونيل من عرضه ووذي عليه الصلاة والسلام، فصبر واحتسب. تحمد الله أنه استهزئ بك. وما هي ماذا فعلت أنت؟ أطلقت لحيتك وقصرت ثوبك وصليت الصلوات الخمس في جماعة وحرمت على نفسك الغناء وحضرت الدروس؟ هذه جريرتك عند الأمة. يقول أحد الشعراء: إذا محاسني اللائي أذل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. إذا محاسني اللائي أذل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. يقول خرجني من هذه الورطة. إذا كان التزامي واستقامتي على منهج الله هي أكبر ذنب لي فكيف أعتذر للناس. ويقول المهتدي صاحب كتاب البحر الزاخر وهو حاكم من حكام اليمن من أهل البيت، شكى له ابن الوزير ما يلقاه العالم هذا الكبير، شكى له ما يلقاه من الاستهزاء والسخرية. قال: وشكوت من ظلم الوشاة ولم تجد لا سؤدد إلا أصيب بحسدي، لا زلت يا صدق الكرام محسدا والتأثل المسكين غير محسدي. ويقول آخر: إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. السقط ليس لهم حاسد ولا وراءهم من يستهزي بهم لأنهم سقطوا أصلا. وإنما يحسد من نبغ أو نبل أو شرف بالدين أو حمل رسالة أو عنده ميثاق أو كان صاحب مبادئ، هذا الذي يتعرض دائما فاحمد الله على ذلك واعلم أنها في ميزان الحسنات وتلقها بصدر رحب، فإنها مع المران سوف تكون سهلة، سوف تضرب السهام ثم تسقط ولا تصيبك بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول إن تعلمون ترى يعلمونهم، لكن أنتم مصيركم أعلى وسندكم أغلى ومنهجكم أدلى وأنتم في ميزان الحق ثابتون. أيضا يقول سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرش فقد مس القوم قرش مثله، فهم يمسهم القرح، حتى يقول أحد الشعراء عنده عليه الصلاة والسلام سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبر. فتعود الاحتمال وحمل الأذى وكن صامدا محتسبا صابرا لا تتوجع، بل فوض أمرك إلى الله وقل دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول المتنبي إذا اعتاد الفتى فوض المنايا فأكثر ما يمر به الوحول. يقول الذي يعتاد المباردة دائما قليل الذهاب إلى المعركة في حقه قليل، لأنه أصبح عنده استعداد وعنده مناعة، مثل المرض الكوليرا الآن يطعمون الناس بمصل حتى يكون جسمه مانعا حتى تستثار فيه الكرات لترد هذا المرض. كذلك الدعاء وطلبة العلم والأخيار البادئين عليهم أن يكون عندهم مصل من الصبر والتحمل، وليعتبروا بصاحب الرسالة الخالدة صلى الله عليه وسلم الذي وضع السلة على رأسه وسرح وودي وقتل 70 من صحابته وطرد من بلاده وبيعت أملاكه وضيب بناته وجعل الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام من الجوع، ومع ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فمثل هذا يعطي طالب العلم قوة واحتمال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيضا أنا أطلب من الصف المستهزئ أن يخفف من لأوائه ومن حرارته ومن اعتدائه الآثم، وأن يستقل في الأمة وفي أخيارها، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلحنا سرا وعلانية، اللهم اصلح وراة الأمر ووفقهم لا تحبه وما ترضاه، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح علماء المسلمين، اللهم اصلح دعاة المسلمين، اللهم اجمع كلمتنا الحق، اللهم من سل علينا سيفا فاقتله بسيفه، اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأسله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظنا بما تحفظ بعبادك الصالحين، وتولنا في الدارين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.